بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده. هذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين للشيخ الحافظ يحيى بن عبد العزيز اليحيى، والمنعقد في جامع النصيام بمدينة بريدة في يوم الأحد الموافق 19 أو الموافق 9 من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 من الهجرة. وما زلنا مع كتاب الإيمان، هذا الكتاب العظيم الذي حقيقة يزيد في قلب الإنسان الإيمان ويرسخ في قلبه اليقين. وأنا أعيش مع هذه الأحاديث وأجد أني طيلة هذا الأسبوع وكلما اقترب موعد الدرس أشعر بشعور آخر. أولا، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، والعيش مع الوحي ليس كالعيش مع سائر كلام البشر، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أنس الدنيا وسعادتها ولذتها، والعيش مع القرآن والسنة هذا العيش الذي تطيب به القلوب. والمقصود بالعيش معهما، العيش معهما قراءة وحفظا وتأملا وتعلما وكذلك تعبدا لله عز وجل فيها. الأحاديث النبوية لها روح ولها معاني ولها من الأثر على قلب الإنسان، كلما أمعن النظر فيها كلما زادت في يقينه وزادت في إيمانه وزادت في خشيته، وكلما نظر الإنسان إليها وهو موقن أنها نطق بها من لا ينطق عن الهوى، وأن كل كلمة تحتها معاني ولها من الحقائق ما ينبغي للإنسان أن يعيش معه. هذه الأحاديث النبوية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لأمور الشريعة كلها، ومن هذه الأمور أمور الإيمان، قضايا الإيمان المتعلقة بالأمور الغيبية التي تزيد في قلب الإنسان يقينا وإيمانا وتؤثر في سلوكه وإقباله على الله وتزيد في إيمانه وخشيته. وهذه الأحاديث مخزنها في الصحيحين، توجد في أحاديث البخاري ومسلم، ونحن الآن نعيش مع جملة منها ونعيش مع بعض الأحاديث التي لها علاقة ببيان شيء من صفات الله سبحانه وتعالى وما يدور في وما سيدور على الناس يوم القيامة وما سنراه بأعيننا ونعيشه بأجسادنا وقلوبنا، سيشاهده الخلق جميعا، سيشاهده المؤمن والكافر والبر والفاجر، وربما يكون بعض أفراده الذين نسمع أن رجلا سيكون له كذا وكذا وآخر سيحصل له كذا وكذا، ربما يكون هذا الرجل أنا أو أنت أو الثاني أو الثالث. فالنظر في مثل هذه الأشياء هو حقيقة هو النظر في المستقبل، المستقبل الذي سيمر به كل إنسان، والغفلة عنه هي الغفلة عن المستقبل الحقيقي. هب أن الإنسان عاش في الدنيا مريضا فقيرا مبتلى، لكن عاش مع الله يعيش ويدور مع شرع الله، وهو يتقلب في نعيم ورياض الإيمان، يتقلب بين أمر الله وأمر رسوله الواجب عليه على حسب حاله، ثم ينتقل إلى الآخرة وقد رضي الله عنه بغمسة واحدة في الجنة، ينسى كل شيء. بل هو حقيقة هو في هذه الدنيا ينام وقلبه مطمئن، ويستيقظ ولسانه حامد ذاكر ومطمئن، حتى أوقات النعم يعيش في طمأنينة وسكينة بخلاف غيره، فإن البعيد عن الله ولو كان يتقلب في النعم الظاهرة لكنه في جحيم داخلي. وإذا جاءت الابتلاءات فالمؤمن وهو في طيات الابتلاءات يتقلب وقلبه راضي مطمئن. إذن العيش الحقيقي هو العيش مع الله ومع شرع الله. والعلم إذا أثمر إيمانا وعملا هذا هو العلم النافع، فالعلم ما نفع، العلم ما نفع، والعالم هو من يخشى الله، ولن يخشى الله إلا إذا علمه وعرفه، ولن يعرفه إلا إذا علم. ولذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وما مررنا به في الأسبوع الماضي من أحاديث الرؤية، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى، هي أحاديث جليلة تكلمنا على معاني منها، لكن ينبغي للإنسان أن يمتد نظره وتأمله ويقينه إلى أبعد مما تكلمنا عنه، فإن الدرس طبيعته أنه متوسط يميل إلى الاختصار، نعلق فيه على بعض المعاني، ومهما علقنا وأتينا بأشياء فإن عباراتنا قاصرة عن عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلماتنا ناقصة عن التعبير عما نطق به من لا ينطق عن الهوى ومن أعطي جوامع الكلم. ولذا فانظر إلى الأحاديث النبوية وكن أعمق فهما ونظرا من مجرد شرح تعطى إليه، يركز أحيانا على إيضاح بعض المعاني وقد يغفل عن بعض المعاني الأخرى. وهكذا أحاديث اليوم حديث جليلة، كلما نظر الإنسان إليها ازداد حقيقة يقينا بما أعد الله للمؤمنين وبعظمة الله وجلالته، وازداد أيضا إيمانا وخشية من الله عز وجل. وهي أحاديث تكشف لك أحيانا بعض ما يدور في الآخرة كأنك تراه، وعلى حسب ما يقر في القلب من اليقين والإيمان والتصديق وهو يسمع الأحاديث ويسمع الوصف من القرآن كأنما يرى الآخرة نصب عينيه. فأنت حينما تقرأ قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يفسر لك المعنى ما هو النفخ في الصور، ثم الصعق ما هو، من في السماوات ومن في الأرض، من كل من سوى الله سيصعقون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المعاني والمفردات توضح لك، لكن التأمل الحقيقي أبعد من هذا. ولذا قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، التصديق بالغيب الذي أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من النظر إلى المفردات، ولكنه تصديق بما أخبر به ربنا جل وعلا وما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم على مرادهما وأن ذلك حق، لكن شأن الآخرة ليس كشأن الدنيا. فما نفهمه نؤمن به ونصدقه ونعلم أنها حقائق أضخم وأعظم مما نراه في الدنيا، ولكن نستدل بما نراه في الدنيا على واقع سيكون، مع الفارق الكبير ما الدنيا في الآخرة بكل ما فيها من النعيم والعذاب والأحوال إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم ثم لينزعها فلينظر بما يرجع. وما ترى أن نفسك تتقاصر عن فهمه وأن إدراكك يقل عن النظر إليه، فينبغي عليك أن تقف أمامه على قدم التصديق وإياك أن تتردد فيه، فإن الذي نطق به نطق بكلام لا مبالغة فيه ولا مزايدات ولا كذب، وإنما هو حق سيراه الناس. ولذا قال الله عز وجل حينما تكلم عن أمور القيامة قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون أي ستعلمون هذا الأمر، ثم ستعلمونه وترونه بأبصاركم وتسمعون المنادي بأسماعكم وترون الخلق في مكان ينفذهم فيه البصر ويسمعهم الداعي وتعيشون هذه الأحوال بقلوب قلوبكم هذه لكنها تقوى وتبلغ الحناجر وتعيشون بها بأجسامكم. من كان من أهل الجنة عذب روحا وجسد نعم روحا وجسدا ومن كان من أهل النار عذب روحا وجسدا. عموما الأحاديث التي مرت وستمر بنا كلها أحاديث عظيمة وأنا أنصح الإخوة بكثرة تردادها النظر إليها. هذه الأحاديث أحاديث الإيمان من الثمار التي يجدها الإنسان حينما يعتني بأحاديث الصحيحين أنه يتقلب صنفي الإيمان والنعيم. ليست مجرد أحاديث أحكام ولكنها أيضا أحاديث عقائد وأحاديث إيمان تقرأها وأنت تتأثر، بل ربما تقرأها وأنت تبكي، تراجعها وأنت تبكي، تسمع أحيانا وأنت تبكي. هذا عيش، هذا علم حقيقي، وهذه حقائق يراها الناس وسيعيشونها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب خروج الموحدين من النار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلا. وعن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قال: الضوابيس، وكان قد سقط فمه. وفي حديث أنس رضي الله عنه: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. أقول هذا الباب الذي أورده المؤلف ذكر فيه أربعة أحاديث، حديثان اتفق الشيخان عليهما وهما حديث عبد الله بن مسعود، والثاني حديث جابر بن عبد الله، وحديثان انفرد بهما البخاري: حديث أنس وحديث عمران بن حصين رضي الله عنهم جميعا. وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى عدد من المسائل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل لأهل السنة والجماعة لبعض الأمور. أولا، في هذه الأحاديث دليل على خروج عصاة الموحدين من النار يوم القيامة، بأن من مات على التوحيد لن يخلد في النار ولو عمل ما عمل من كبائر الذنوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود بحال رجل قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. هذا يحتمل أنه رجل بعينه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل، ويحتمل أنهم صنف ممن هذه حالهم، كما أن أهل الجنة أول من يدخل الجنة طائفة، لكن الاحتمال الأول هو أقول الأظهر والله أعلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خروج هذا الرجل، وقد جاءت أحاديث عديدة تبين هذا الوصف. قال: رجل يخرج من النار كبوا، أي حبوى يخرج من النار وهو يحبو على يديه ورجليه. وهذا أقول دليل لأهل السنة والجماعة على خروج عصاة الموحدين من النار، وهو رد على أهل البدع الذين يزعمون أن كل من دخل النار لا يخرج منها. وقال من دخل النار نوعان، النوع الأول الكفار والمشركون، فهؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، كما قال الله عز وجل حينما قالوا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما القسم الثاني وهم أهل التوحيد، فأهل التوحيد أنواع كما سيأتي بيانهم، لكن من دخل النار منهم بذنوبه فإنه لا بد أن يخرج منها، كما دلت لها الأحاديث، ومنها حديث الباب، أحاديث الباب، حديث ابن مسعود إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، وحديث جابر يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، وحديث أنس يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. كيف يخرجون؟ حديث ابن مسعود بين ذلك. وكذلك أيضا جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها ثم قال تبارك الله لقد أو تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة. وهذا واقع، هذا سيكون، فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ولأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول يا ربي لا أسألك غيرها، ويعطيه ما شاء من عهود ومواثيق، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سكت، ما شاء الله أن يسكت، ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول الله عز وجل يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول يا ربي هذه لا أسألك غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يرى أمرا عظيما من النعيم ويرى خلفه أهوالا، وهذا محل الإلحاح والتضرع، إذا نجا الآن فقد نجا من شيء كبير، وهو حتى الآن لا يدري ما الذي سيكون عليه، فيأخذ الله عليه من العهود والمواثيق ما شاء ثم يدنيه منها، فإذا أدناه منها رفعت له شجرة ثالثة عند باب الجنة، فيقول يا رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول بلى يا رب هذه هذه، فإذا أدناه منها وقف على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور. هذا أمر عظيم في مثل ذلك الموقف، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، فلا يزال يدعو ربه، فيقول الله عز وجل يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيدعو ربه فحتى يضحك الله عز وجل منه، فيقول الله عز وجل أدخل، ثم يقول له تمنى، فإذا دخل رأى أهل الجنة قد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول يا ربي كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم، ظن أنه ليس فيها محل، فيقول الله عز وجل يا عبدي أتذكر الزمان الذي كنت فيه في الدنيا، فيقول يا رب، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، أذكر كذا وكذا، فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك وعشرة أمثاله معه. في رواية أن الله يقول له لك مثل الدنيا عشر مرات، وفي رواية أنه تدخل عليه زوجتاه من الحور العين حينما يدخل، فيقولنا الحمد لله الذي نجا الذي أبقاك لنا وأبقانا لك، وفي رواية أحداث عظيمة تبين حال هذا الرجل وهو آخر أهل الجنة، فكيف بأعلاهم منزلة؟ لذلك موسى عليه السلام قال: يا ربي إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة، حينما قال: يا ربي أخبرني بأقل أهل الجنة منزلة هذا. قال: هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله له: يا عبدي أدخل الجنة، أخرج من النار، ثم يقول أدخل الجنة فيدخلها، فيقول الله له: تمنى، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول: أتضحك بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب وأنت الملك؟ يعني هو الآن خرج من الدنيا فيعطى مثل الدنيا، خرج من النار ويعطى مثل الدنيا التي تقاتل الخلق عليها 5 مرات. قال: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. قال: يا ربي إذا كان هذا، يعني طبعا هذا مع الخلد الدائم والأمان الدائم، فيقول: يا ربي إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله الكريم من فضله. وهذا الحديث وشواهده أيضا فيه دليل على كرم الله وفضله، وأن عند الله من الخير ما لو علم به الكافر ما قنط من جنته أحد، كما أن عند الله من العذاب ما لو علم الإنسان به ما طمع بجنته أحد. فالمؤمن يعيش بين خوف ورجاء. وأيضا في هذا دليل على أن نعيم الجنة لا يخطر على بال أحد، حيث أن آخر من يدخل الجنة يعطى هذا النعيم العظيم، يعطى يخرج من النار وقد عذب فيها ما عذب، ثم يعطى مثل 10 أمثال الدنيا 10 مرات بلذتها ونعيمها وسرورها. وهل هو مثل حال ملك أو مثل الدنيا؟ قال: مثل الدنيا 10 مرات. إذن نعيم الآخرة لا يوازيه نعيم الدنيا ولا يدانيه. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا كله يدل على النعيم العظيم والفضل الكبير الذي أعده الله للمؤمنين. وأيضا في هذا الحديث دليل على العناية بأهل التوحيد وعلى ما ينتظرهم عند الله من الخير، وأن أعظم نعمة يعطاها العبد هي نعمة التوحيد، نعمة الهداية. فينبغي على الإنسان أن يحمد الله عليها صباحا ومساء، ويسأل الله الثبات، ويعلم أن المحافظة عليها أعظم وجوبا عليه من المحافظة على كل شيء، لأن الدنيا إذا فقدها الإنسان ومعه التوحيد سيرى نعيما، أما إذا نالها الإنسان وفقد التوحيد فإنه لن يرى والعياذ بالله إلا جحيما. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن الدنيا لا يمكن أن تقارن بالآخرة، ولذلك قال 10 أمثال الدنيا. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث المستورد: لو كانت الدنيا، أو قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، يعني في البحر، ثم لينزعها فلينظر بما يرجع، ما نسبة ما علق بالإصبع لما بقي في البحر؟ ما في مقارنة أصلا، ما يذكر هذا. إذن الآخرة بالنسبة للدنيا شأن عظيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما قال، وقال: والله، وقال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وفي هذا الحديث قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخول، المراد هنا أي من الموحدين، حيث لا يبقى بعده في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أما الكفار فإنهم خالدون في النار، من مات على الكفر لن يخرج منها أبدا، كما قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والظاهر أيضا من السياق أن هذا واحد بعينه عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون إخبارا عن جنس هذا وصفهم. قوله: رجل يخرج من النار كبوى، في رواية مسلم حبوى، هما بمعنى واحد. أي أنه يخرج من النار على ركبتيه ويديه، أنه يحبو على ركبتيه ويديه، والمشي عليهما يسمى حبوا. فهذا لا يستطيع أن يعتمد على رجليه ويمشي، إما من التعب أو من العذاب الذي ناله أو من الخوف الذي لحقه مما رأى من الأهوال. فإن الناس يشاهدون في الدنيا إذا رأى الإنسان أحيانا أهوالا خافها، ربما لا يستطيع، ما تحمله رجلاه، كيف بمن رأى النار أمامه بحياتها وعقاربها ويعلم أن الذي يدخل النار يدخلها وقد ناله من سخط الله عز وجل وعقوبته وعذابه. فجدير به لا يستطيع أن تحمله قدماه، ولذا يحبو حبوا. ثم قال: فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة. الحديث في هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد جاء في البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. والنصوص في القرآن والسنة التي تثبت صفة الكلام لله عز وجل كثيرة، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله عز وجل على حقيقته، وأن الله يتكلم حقيقة لكن كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء بما شاء، ويكلم من شاء، ويكلم عباده في العرصات كما يكلمهم أيضا في الجنات، يكلمهم بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا. والكلام أنواع: تكليم في العرصات وتكليم في الجنات. أما التكليم في الجنة فإنه تكليم لأهل الإيمان فقط، وأما الكلام الذي في العرصات فإن الله عز وجل يكلم أهل الموقف، يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. كما أيضا يكلم عباده، ولهذا تفاصيل عند أهل العلم. و يعني في هذا الحديث قال: يقول الله اذهب فادخل الجنة، ظاهره أنه يكلمه بدون واسطة، وأن ذلك يتكرر، ثم يقول له في النهاية: إن لك مثل الدنيا 10 مرات. ولأجل ذلك دهش هذا الرجل، وقلبه لم يستوعب هذا الأمر، ورأى أنه لا يستحق هذا النعيم ولا قريبا منه، فقال: يا ربي أتستهزئ بي وأنت الملك؟ أتضحك بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء. فيقول الله عز وجل: إني على ما أشاء قادر، كما جاء في بعض الروايات. ولذلك يقول الله عز وجل له هذا الأمر. قال: فيرجع فيقول يا رب وجدت ملأ، هذا دليل على أنه يطلع على الجنة ويرى أهلها وهم في منازلها وقصورهم، فيتخيل أنها ممتلئة وليس له فيها محل، ثم يعود مرة ثانية، وهذا العود مرة أخرى والمراجعة دليل على رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وعلى كريم فضله، وهو أيضا دليل على منزلة أهل الإيمان عند الله عز وجل، وأن لهم منزلة على قدر إيمانهم، وإن عذبوا فالله عز وجل لا يظلم عباده مثقال ذرة، إن عذب العبد بمعاصيه فإن الله عز وجل لن يبخسه حقه سيعطيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن كيف بحال الطائع؟ إذا كانت هذه حال العاصي الذي هو آخر من يخرج من النار لكن عنده التوحيد الذي أكرمه الله به، فكيف الحال بالطائع؟ كيف الحال بالبر؟ كيف الحال بالصديق؟ كيف الحال بالأنبياء؟ ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يسابق لهذه المنازل العالية، سابق لهذه الرتب العالية، فحينما يأتي الحساب والجزاء ينتهي وقت العمل. إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا انتهى وقت العمل، فيتمنى الإنسان أن يرد لحظات لا ليعمر الدنيا، لكن يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قوله إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، هذا آخر أهل الجنة دخولا وأقلهم نعيما، فكيف بأعلاهم؟ كيف بأصحاب الفردوس الأعلى؟ نسأل الله الكريم من فضله. ولذا قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قوله تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، هذا دليل على إثبات صفة الضحك والسخرية لله تعالى، فقد دلت عليها الأحاديث العديدة. ولذا قال الله عز وجل في كتابه مبينا شيئا من صفاته في هذا الباب، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت صفة من هذه الصفات له، وقال ومكر الله، وقال عن السخرية سخر الله منهم، قال سخر الله منهم. وعلى هذه الصفات وإثباتها جرى أهل السنة والجماعة، ويقولون كل ما أثبته الله لنفسه نثبته، لكن على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة، فنثبته من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، كما قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، ثم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. الثعارير هي صغار القثاء، القثاء نوع من أنواع الخيار يعرفه الناس لكنه ملتوي، فهو شبه هؤلاء بهذه الحال. ولذا قال الراوي قلت ما الثعارير؟ قال الضغابيس، وكان قد سقط فمه، يعني يشير إلى أن أسنانه من الكبر قد سقطت فأصبح لا يستطيع أن ينطق بها، والثعارير صغار القثاء كما قال أهل اللغة. والمراد هنا تشبيه من يخرج من النار بعد العذاب، وكيف أنه يخرج ضعيفا ملتويا، قد نالت النار منه كل منال، وصفة التواؤه وصفة ضعفه على هذه الحال. ثم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، أي يخرجون من النار بعدما أصابهم شيء من لهيبها وعذابها، فتسود أبشارهم وتتلوى أجسامهم، فيخرجون فيغتسلون بأنهار الجنة، فإذا غسلوا بأنهار الجنة أعطوا جمالا وألوانا، كما جاء في حديث مسلم أن قوما يخرجون من النار بعدما أن يكونوا فيها، فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. وهذا التشبيه عيدان السماسم إذا قلعت من أشجارها وألقيت في النار، أو عفوا ألقيت في الشمس، تصبح سوداء تحترق ضعيفة هزيلة، يخرجون كأنهم عيدان السماسم، فشبه أجسامهم بعد أن مسهم سفع النار بعيدان السماسم. فيقال هؤلاء نعم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، والناس تقول عن الشيء إذا ابيض مثل ورق القرطاس، وشبه بياضهم وصفاءهم بالقراطيس، إشارة إلى أن ما هم فيه من السواد والعناء قد زال. وهذا أيضا فيه دليل كما ذكرنا لمذهب أهل السنة والجماعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وقد جاءت الأدلة الصريحة بإخراج عصاة الموحدين من النار الذين تمسهم النار، والنار طبقات، فمن دخلها من أهل التوحيد لا يدخلون الدرك الأسفل من النار، إنما يدخل الدرك الأسفل من النار المنافقون، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنار طبقات، فيدخل أقوام النار ويخلدون فيها وهم أهل الشرك، ويدخل أقوام النار ويخرجون منها وهم عصاة أهل التوحيد. وهذا مما ذكره أهل العلم على قول الله عز وجل: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فحمل جمهور المفسرين الاستثناء هنا على من دخلها من أهل التوحيد، إلا ما شاء ربك، الذين شاء الله أن يخرجوا وهم الموحدون. أما من شاء الله لهم الخلود وهم الكفار فإن هؤلاء لا يخرجون منها. فالآية في حقهم، أقول الآية هم مقصودون في أولها وليسوا مقصودين في آخرها، أنهم من الأشقياء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قوله إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء الله أن يخرج، من هم؟ الموحدون. والنار لا تفنى، تبقى دائمة أبد الآبدين ودهر الداهرين. كيف تستوعب هذا الأمر؟ استوعبه قلبك وعقلك، أو ما استوعبه ليس الشأن أن يستوعبه عقلك، لكن الشأن أن تصدق، فما دام أن النصوص قد أخبرت به فهو حق. أما قلوبنا فإنها أضعف من أن تستوعب كل ما يدور في الآخرة، لكننا نصدق ونؤمن به ونعلم أنه حق. ولذلك قال الله عز وجل لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأين قلبك من شدة الجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل وموسى ينظر إلى الجبل جعله دكا، إن دك الجبل بلحظة واحدة أصبح متساويا في الأرض، وخر موسى صعقا من شدة ما رأى. هذا شيء مما رآه في الدنيا، فكيف بما يرونه في الآخرة؟ ولذلك قلوب الناس في الآخرة تقوى، وإلا من الذي يتحمل أن يبقى 50,000 سنة لا يأكل ولا يشرب في خوف وفي وجل ولا ينام، الشمس قد دنت من الخلق كمقدار ميل، والنار يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، أحوال عظيمة سيمر بها الخلق. وأيضا دل الكتاب والسنة، وبه قال أئمة السنة، أن عصاة الموحدين على طبقات 3. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار إذا رجحت الحسنات على السيئات. وأما من ليس عندهم سيئات، بمعنى أنهم ماتوا وقد تابوا من كل السيئات، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنوع الثاني من عصاة الموحدين من تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، قوم تقصر بهم سيئاتهم عن الجنة وتتجاوز بهم سيئاتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. على أصح أقوال أهل العلم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله عز وجل، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. والنوع الثالث قوم لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الفواحش، لكن معهم أصل التوحيد، معهم أصل التوحيد، فهؤلاء رجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهم مستحقون للعذاب والوعيد، لكنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهؤلاء منهم من تحدث عنهم هذا الحديث، فمن رجحت بهم سيئاتهم على حسناتهم منهم من يدخل الجنة ولا يعذب برحمة الله عز وجل، ومنهم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وهؤلاء منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تلجمه النار إلجاما، ومع هذا لا يخلدون في النار وإنما يخرجون منها، كما دل له هذا الحديث وأحاديث الشفاعة التي ستأتي إن شاء الله. لكن

سيد ولد آدم ليكون نبيا لهم حتى يعرفنا بالخصال الحميدة التي أكرمه الله عز وجل بها، وأيضا فيه بيان ما يحصل له من الكرامة حينما يفزع الناس يوم القيامة من شدة الأهوال. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. إنما خص يوم القيامة بالذكر، وإن كان سيد الناس حتى في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يظهر للناس يوم القيامة من إكرام الله عز وجل له، فلا يوجد من ينازعه، وحتى أولو العزم يسلمون له بهذا الأمر. فحين يموج الناس بعضهم ببعض فيأتون إلى آدم فيقول نفسي نفسي، ثم يعتذر عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح ويقول نفسي نفسي ويعتذر عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يقول نفسي نفسي ويعتذر، ثم يأتون إلى موسى ويقول نفسي نفسي ويعتذر، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي ويعتذر، ثم يأتون، ثم يشيروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقول عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها. هنا يذعن الناس جميعا بأن هذا الذي قال أنا لها في مثل هذا الموقف وأشار إليه أولو العزم من الرسل، ثم يأتي حتى يقع ساجدا بين يدي ربه عند العرش، هذا له المقام العلي عند الله عز وجل. ولذا قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى على التحقيق، سيبعثه الله عز وجل مقاما محمودا يحمده الخلق كلهم. ولذلك قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. قوله: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، أي في أرض واحدة واسعة مستوية، وهي أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أو كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، ما فيها محل مرتفع، الجميع سواء. ثم قال: يسمعهم الداعي، أي المنادي يوم القيامة يسمعون صوته، لا يخفى على أحد منهم ما ينادي فيه وما يقوله، حينما ينادي كلا باسمه، أين فلان ابن فلان، فيسمع، ما في أحد ما يسمع، وذلك بقدرة الله. ثم قال: وينفذهم البصر، أي معناه أنهم في ذلك الموقف البصر ينفذ فيهم، بصر الناظر لا يخفى عليه منهم شيء، وذلك لاستواء الأرض، ولأن الله عز وجل أراد ذلك فلا يستتر أحد منهم في شيء. قال: وينفذهم البصر. ثم قال: وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، وذلك لشدة الخوف وشدة الأهوال وشدة الحر وشدة العطش، يخرجون من قبورهم على أعطش ما كان. ولذلك حينما يؤتى للنصارى فيقال: ما تشتهون؟ يقول: نريد أن تسقينا. فتعرض لهم النار كأنها سراب، فيذهبون ليشربوا فيتساقطون فيها. ثم هكذا اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الصراط إنما يمر به أهل الإيمان فقط، أما الكفار فإنهم أصلا لا يصلون إلى الصراط، يذهب بهم إلى النار مباشرة كما تقدم بيانه. وفي هذا الحديث بيّن أن البشر الناس يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم الشفاعة، فيعتذرون جميعا ويذكرون أعذارا، وهذا دليل على عظمة ذلك الموقف وشدته وخطورته، حتى إن أولي العزم من الرسل ومن مثلهم مع ذلك يعتذرون، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. وما ذكره الأنبياء من الأعذار فيه إشارة إلى مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم: هل الأنبياء تقع منهم المعاصي أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقال أما الكبائر فإن الأنبياء معصومون منها، لا يقعون أو لا تقع منهم الكبائر الذنوب فهم معصومون منها، وهذا بلا خلاف بين العلماء. وأما الصغائر فإن صغائر الذنوب التي تزري بصاحبها الأنبياء أيضا معصومون منها، واختلفوا في غيرها من الصغائر، وأظهروا أقوال أهل العلم أن الأنبياء أيضا لا تقع منهم الصغائر، فإن مقام النبوة مقام عالي يحفظ صاحبه من الوقوع في المخالفات عمدا، وإنما تكلم هؤلاء الأنبياء واعتذروا بما اعتذروا به عن أشياء بعضها ليس ذنبا، وما كان منها ذنبا وقع من صاحبه متأولا ثم تاب الله عليه، كما حصل من آدم عليه السلام، أو كانت أشياء حصلت قبل زمن النبوة كما حصل من موسى عليه السلام، أو أشياء هي ليست ذنوبا كما حصل من نوح عليه السلام أو حصل من إبراهيم عليه السلام، فلو كانت عندهم ذنوب واضحة كما تقع من غيرهم لذكروها، وهذا أظهر والله أعلم. والأنبياء اعتذروا عن الشفاعة، هؤلاء الأنبياء الخمسة اعتذروا عن الشفاعة في ذلك الموقف، لم يكن اعتذارهم لنقص درجاتهم عما كانوا عليه، بل درجاتهم باقية على مقامها العلي، بل إنما اعتذروا لما علموه من عظمة هذا الموقف وهذا المقام المحمود الذي لا يمكن أن يقوم فيه إلا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذا كل واحد منهم يعتذر، ثم أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا عيسى عليه السلام قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب ووقف في هذا الموقف. ومن تأمل ما اعتذر به الأنبياء علم أن ما حصل منهم ليست معاصي، وإنما هي أعذار من شدة هذا الموقف العظيم، فلشدة هذا الموقف علم أنه لا يليق أن يقف إلا من له المقام العلي من خلق الله عز وجل. وقد وقع في سياق هذا الحديث إشكال، وهو أن أول الحديث في ذكر الشفاعة، ألا تنظرون من يشفع لنا عند ربنا، ولكن الشفاعة لم تذكر هنا، وإنما الشفاعة للفصل بين العباد وإزاحتهم من كرب الموقف، لم يأتي لها ذكر عند ذكر السجود، وإنما قال يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل اذهب فأدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الحديث مختصر، هذا الحديث اختصره الراوي وذكر ما احتاج إلى بيانه مما حصل إنكاره من بعض الطوائف، فإن الشفاعة لإزاحة الكرب في الموقف هذا أمر لم تنكره الطوائف المنتسبة للإسلام، لكن أنكرت كثير من الطوائف كما أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة للعصاة، فقالوا من دخل النار لا يخرج منها، فأراد الراوي أن يذكر الجملة التي خالف الناس فيها فذكر هذا الأمر. أما الشفاعة للفصل بين العباد فالسياق فيها واضح، واختصرها واستغنى عن ذكرها لأن السياق فيها واضح، ولذا جاء ذكرها في بعض الروايات كما جاء عند البخاري قال فيشفع ليقضي بين أو ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقد دلت الأحاديث أن أول شيء يشفع فيه أن يقضى بين الخلق. أيضا في هذا الحديث دليل على أن أول من يدخل الجنة يدخلون الجنة من بابها الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والمعنى أن لهم النعيم لمن يدخل الجنة من الباب الأيمن ومن باب الصلاة ومن باب الجهاد ومن باب الصدقة، فكل نعيم كل باب له نعيمه وله جزاؤه وثوابه، والأحاديث في هذا عديدة. وفي الحديث أيضا دليل على جواز إطلاق الغضب على الله عز وجل، وقد صحت بذلك الأحاديث. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نؤولها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا ننكرها. وأيضا فيه دليل على أن الشفاعة العظمى لأهل الموقف هي المقام المحمود، كما بوب عليه قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومنها وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، دل هذا الحديث على عدد منها، أولها وأعظمها وهي المقام المحمود الشفاعة لأهل الموقف جميعا أن يقضى بينهم، اشتد عليهم الكرب حتى إن منهم من يتمنى أن يقضى بينهم ولو إلى النار من شدة هذا الموقف. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. قد جاء هذا الحديث عند البخاري. والشفاعة لأهل الموقف أن يقضى بينهم ثابتة بالإجماع، وقد جاء فيها حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أنس وحديث أبي سعيد وغيرها، وهي المقام المحمود الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعاته شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة، كما في هذا الحديث قال اذهب فأدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه. هؤلاء الطائفة الأولى، من لا حساب عليه، إذا كان ما عليه حساب ما عليه عذاب، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من الباب الأيمن. كم عددهم؟ قال يدخل الجنة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء حديث آخر مع كل 70,000، كم العدد؟ 4,900,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هنيئا لهؤلاء. ما العمل الذي أهلهم؟ ما الأمر الذي جعلهم ينالون هذا الفضل؟ كم الأعداد الضخمة الذين مروا على هذه الدنيا من يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، استخلص منهم هذا العدد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية وثلاث حثيات من حثيات ربي، كم؟ الله أعلم. إذن المسلم ينبغي عليه أن ينافس على هذا الأمر. ومن شفاعاته شفاعته صلى الله عليه وسلم، طبعا الشفاعة الأولى والثانية خاصة به عليه الصلاة والسلام. ومن شفاعاته شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه دل لها هذا الحديث وأثبتها أهل السنة والجماعة، وهي ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، لكن له ولسائر الأنبياء والصديقين والمؤمنون، كما قال فيشفع النبيون والمؤمنون. فمن استحق النار، استحق النار منهم من لا يدخلها بالشفاعة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه الشفاعة ثابتة بدلالة السنة وقد أجمع عليها أهل العلم. جاء لكن وأيضا يشفع لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع منازلهم، لكن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها وجد من الطوائف من يخالف فيها، وقد دل هذا الحديث كما دل غيره أن الذين تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار الذين دخلوها هم على حسب أعمالهم في الخروج، فكلما كان إيمانه أقوى كان خروجه أسرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبا هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذه الشفاعات دل لها حديث أبي هريرة برواياته. وفي الحديث أيضا دليل على تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع بني آدم، وقد ظهر فضله في هذا المقام المحمود. وأيضا يعني كما قال أهل العلم قالوا لو لم يكن في الفرق بينه وبين غيره إلا الفرق بين من يقول في هذا الموقف نفسي نفسي نفسي ومن يقول أمتي أمتي أمتي، وهذا مقام عالي. ولكن كما قال ربنا تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأيضا فيه دليل على تفضيل الأنبياء المذكورين على من لم يذكر لتأهلهم لذلك المقام، ولذلك الخلق يموجون فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره. قوله فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، في هذا دليل على أن من طلب أمرا مهما ينبغي عليه أن يقدم بين طلبه وسؤاله أن يقدم وصف المسؤول بأحسن الصفات والثناء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقع ساجدا لربي فأحمده. وأيضا فيه دليل على أن ما يحمد به الرب جل وعلا ليس كله يعرفه الخلق، فليس كل العلم علمه الخلق، وليس ما يستحقه الرب قد أحاط به الخلق في الدنيا، فهناك محامد استأثر الله بعلمه استأثر الله بها عنده حتى يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويلهمه إياها ويفتحها عليه يوم القيامة. ولذا قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي. وفي اعتذار الأنبياء وإرشادهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو إرشادهم لغيرهم دليل على أن المسؤول إذا لم يقدر على القيام بما طلب منه أن يرشد لمن يظن أن عنده قدرة على القيام به. وأيضا يدل على أن من يظن أنه يكمل في القيام بذلك فيدل عليه، فالدل على الخير كفاعله. وأيضا فيه دليل على أن الناس في ذلك الموقف يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا، فإن في الذين يموجون في ذلك الموقف والعلم عند الله بعض من سمعوا هذا الحديث، وأن الشفاعة إنما يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيعتذر منها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجدهم يطوفون على الأنبياء يأتون إلى الأول والثاني والثالث ولم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه من أول وهلة. وهذا دليل على حكمة يريدها الله عز وجل فتغطى عنهم بعض علومهم ليظهر مقامه صلى الله عليه وسلم حينما يشتد عليهم الأمر. كم الوقت الذي يجلسونه وهم يدورون على الأنبياء؟ الله أعلم. ذلك اليوم يوم عظيم، يريد الله عز وجل أن يظهر الكرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، وأيضا يظهر عظيم فضله على عباده. قوله حتى يبقى في النار أو حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، ومعناه أن من أخبر عنه أي لا يبقى إلا من أخبر الله أنهم سيخلدون في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيه دلالة لمذهب أهل الحق أن الذين في النار لا يبقى فيها إلا من يخلد وهم المشركون. قوله إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، أي جماعات، جماعة مع جماعة، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع، أي يصيرون جماعات، كل أمة نبي يجتمعون ويأتون نبيهم ويسألونه الشفاعة فيعتذر حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا الحديث ذكره المؤلف ليبين ما جاء في المقام المحمود ما هو، وليبين إثبات الشفاعة التي يثبتها أهل السنة وينكرها المعتزلة والخوارج ومن نحوهم، وإثبات كرامة أهل الإيمان عند الله عز وجل ولو قلت أعمالهم، وأيضا ليبين شيئا من الأهوال في ذلك الموقف العظيم. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان. نعم، بقي كم الآن؟ 30. ناخذ حديث عشان نقتصر عليه. باب لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد، وفي رواية إن شاء الله، أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، وفي رواية يوم القيامة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. قد بوب له البخاري باب لكل نبي دعوة مستجابة، وباب آخر قال باب في المشيئة والإرادة. قوله لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، هذا محمول والله أعلم على أن كل نبي قد أعطي أمنية يتمناها وطلب يطلبه هو متحقق من إجابته، متحقق من إجابته، لا أنه ليس له إلا هذه الدعوة، فإنه معلوم من النصوص أن الله عز وجل يستجيب للصالحين والصديقين، بل يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، فكيف بحال الأنبياء؟ لكن هذه دعوة خاصة قيلت له فوعد بالإجابة فيها، فتعجل كل نبي دعوته، بمعنى أنه دعا بها في الدنيا، إما دعا بها على قومه أو دعا بها على أعدائه. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم المهمة لا سيما في أمور الآخرة، فأخر هذه الدعوة مع أنه قادر أن يدعو بها في الدنيا، وذلك بقدرة الله وأيضا من كرامة الله عز وجل لهذه الأمة، حتى يدخرها في موقف هم أحوج ما يكونون إليها، وهذا من رحمة الله عز وجل. طيب، من الذي ينالها؟ قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن كل من مات على التوحيد فلا بد أن تصيبه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مهما عمل من الذنوب، إلا أنهم على درجات، فمن كان إيمانه أتم دخل الجنة مباشرة، يا رب أمتي أمتي أمتي فيقال اذهب فأدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن، فنالتهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ويقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال اذهب فأدخل أو فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، وهؤلاء نالتهم شفاعته. فكلما كان العبد أتم إيمانا وأعظم إخلاصا كان أحق أن ينال الشفاعة على الوجه الأكمل. ثم قال: إن شاء الله، هذا يحتمل أنها على جهة التبرك والامتثال لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ويحتمل أنه تعليق حقيقي، أي إذ لو شاء الله عز وجل لم يقع ذلك، غير أن الله شاء وأعطاني هذا ووعدني وسيكون. في هذا الحديث إثبات الشفاعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الحديث السابق، وهذه من أصول أهل السنة المجمع عليها، ومنها شفاعته لأهل الموقف، وشفاعته لأهل الإيمان أن يدخل الجنة بلا حساب، شفاعته للعصاة الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعات أخرى منها العام ومنها الخاص، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما رواه الترمذي وصححه. يقول ابن عمر: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الشفاعة انكرها طوائف من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، فإنهم اتفقوا على وصف أو اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر. الخوارج والمعتزلة يعني أصحاب الكبائر الذين فعلوها ولم يتوبوا منها، الخوارج يكفرون بعض أهل الكبائر ممن لم يأتوا بنواقض في الدنيا، وفي الآخرة يقولون هم مخلدون في النار، والمعتزلة يقولون هم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، ليسوا مع أهل الإيمان ولا مع أهل الكفر، لكنهم في الآخرة قالوا مخلدون في النار. وأهل السنة والجماعة يقولون: من معه التوحيد وعمل شيئا من الكبائر فإن معه أصل الإيمان، لكنه فاسق بمعصيته وكبيرته، مؤمن بإيمانه، وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله، قد يعذبه ثم يدخله الجنة، وقد يعفو عنه ويغفر له بشيء من موجبات المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا، واغفر لنا وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وطلابنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.